عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ علي؟ الحمد لله. بارك الله فيك. أنا أخ من فرنسا، هل الوقت مناسب لسؤال؟ تفضل. فنحن أبناؤك في منطقة من مناطق فرنسا، وقد اختلفنا فيما بيننا في مسألة فقهية من مسائل الصلاة، فأدى هذا الاختلاف إلى فرقة بيننا وتشاتم وتدابر. ولهذا يا شيخ، قبل أن نعرض عليك هذه المسألة، نستأذنك في تسجيل هذه المكالمة حتى تبلغ مسامع بقية الإخوة هنا، عسى الله أن يصلح بها ما أفسدنا. طيب، فقال بعضنا إن من أسمعني. نعم. ما رأيك أن نعرضها لكم على الشيخ الإمام ويجيب عليها؟ لا طيب. يكون أبلغ، هم يعرفون الشيخ الإمام معرفة طيبة عندكم. نعم، ويعرفونك كذلك، لكن جيد إن استطعت أن تعرض على الشيخ الإمام. أنا ما تحب، أنا معي ولا مع شيخ أي مسألة رغبتك. ما دام قد تيسر لنا المواصلة معك فجيد، لو تستطيع أن تجيب الآن. طيب، شكرا. فقال بعضنا إن من العلماء من ذهب إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم ركن من أركان صلاته، سواء كان في صلاة سرية أو جهرية، فإن لم يكمل قراءة الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة سهوا أو عمدا بطلت ركعته، ووجب عليه أن يصلي بعد تسليم الإمام ركعة أخرى. وقال بعضنا نعرف أن العلماء قد اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة على المأموم، ولكن القول بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة المأموم، فإن تركه عمدا أو سهوا بطلت ركعته، ووجب عليه أن يصلي ركعة أخرى بعد تسليم الإمام. هذا القول لا نعرف له وجودا عند أهل السنة، بل قد سمعنا أنه بدعة. فسؤالنا يا شيخ، هل لهذا القول وجود عند علماء أهل السنة أم لا؟ وإن كان له وجود فما دليله؟ وما نصحك للإخوة الذين يتفرقون ويتشاتمون ويتدابرون في مثل هذه المسائل؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا، إن منهاج أهل السنة والجماعة في مسائل الخلاف أن لا يفرب أحدهم على الآخر فيما اختلفوا فيه في مسائل الخلاف، مما أدى فيه الاجتهاد إلى قول يخالف القول الآخر. وهذا ليس اختلاف، هذا من اختلاف التنوع أو من اختلاف الأفهام، هذا من اختلاف الأفهام الذي يسوغ بين أهل السنة والاتباع. فقد يرى السلف رحمهم الله بينهم في مسائل كثيرة اختلفوا فيها، ومع ذلك فما يفرب أحدهم على الآخر ولا تقوم على مسألة على ترجيح قول في مسألة من مسائل اجتهادية عقد الولى والبراء عليها، والانتصار لقول لكل واحد لقوله، ومن نصر ذلك القول فهو صاحبه وهو أخوه، ينصره ويقويه ويحبه ويحابيه، وإذا خالفه وده وأبغضه وكرهه وزجره. هذه من البدع العصرية التي وقع فيها بعض من لا يحسن العلم ولا يعرف معرفة الحقيقية من هاي السلف الصالح رحمهم الله، لأن المسائل هذه قد حصل بين السلف رحمهم الله خلافا في مسائل كثيرة في الفرائض وغيرها، ولا يعلم حرف واحد في سب أو تكريب أو حط على من خالف الآخر ولا إلزام لأحد بقوله. هذه القاعدة وقد طرقها العلماء وألفوا في بيانها، وأن هذا هو منهاج أهل السنة والجماعة فيما يسوغ فيه الخلاف مسائل الاجتهاد الفقهية ونحوها. أما المسألة المذكورة التي ذكرتموها فمسألة أريقة انتصر لها في مؤلفات وفي مجلدات، وكل عالم انتصر لقوله بحسب ما يراه وما يفتح الله له به، ومع ذلك لا نعلم أن أحدا سب أحدا أو أن أحدا أمر بهجر أحد لأجل أنه ردها خلاف قوله. وجمهور أهل العلم على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإن صلاها في الجهرية صارت وقرأ الفاتحة صارت قراءة للمأموم، وكذلك أيضا يعني إذا صلى الإمام وجهر بالقراءة فالمأموم يسمع وينصت وتكون صلاته صحيحة. فإذا لن يقرأ الفاتحة في السرية أو فيما يسر به في الصلاة، فهنا ماذا يلزمه؟ هل يعيد الركعة أم لا؟ الجواب بارك الله فيك أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية للإمام والمأموم ركن، وكذلك أيضا في الصلاة الفردية إذا فرد الإنسان عن الجماعة. واختلف العلماء فيما إذا قرأ الإمام هل تعتبر هي قراءة له أم لا. هذا الخلاف ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إن قرأ الإمام فهي قراءة المأموم وألّف بذلك المعلم وغيره رسائل مفردة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القراءة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا بد لمن صلى أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما سرية أو جهرية. واستدلوا بحديث عبادة بن صامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا خصه الجمهور، قالوا هذا فيما إذا لم يكن في صلاة جهرية طيب أو كان منفردا، هنا هذا الحديث فيه. قالوا ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا. وأيضا حديث لا تفعل إلا فاتحة الكتاب أيضا استدل به بعض أهل العلم ممن لم يضعف هذا الحديث، وبعضهم ذهب إلى إعلانه. وعلى أي وجه فهذه المسألة قد طرقها الخلاف ودخلها الخلاف، وصار جماعة من أهل العلم على القول بأن فاتحة لا بد أن تقرأ في كل ركعة سرية أو جهرية إماما أو مؤتم، وذهبوا إلى إيجابها. هذا هو ترجيح جماعة من أهل العلم منهم شيخنا مغب رحمه الله. والذي على جماهير أهل العلم أن قراءة الإمام المأموم وأنه هذا في الجهري وما سوى ذلك هو المسجد. وهذا ترجيح جمهور العلماء وترجيح العلامة المعلم في رسالة مفردة، وكذلك في بحث ممتع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وصحيحة يرجح ويؤيد هذا القول. فهذه المسألة سواء أنت قلت بأنها ركن في سرية وجهرية مفردة وجماعة، أو ذهبت إلى قول جمهور أهل العلم، الأمر في ذلك واسع جدا. أهم شيء أن طالب العلم الذي عنده قدرة وفهم ينظر في الأدلة وينظر في كلام العلماء، فما رأى نفسه طبيب به ويتعبد لله به عبد الله بذلك، وهو مأجور على أحوال كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أن نبني على ذلك الولاء والبراء ونعقد على ذلك الحب والبغض، هذا من البدع المحدثة وليس هو من هي السلف رحمه الله تعالى ولا طريقة السلف، وإنما هو طريقة أهل الزيغ والإنحراف كالحدادية وأبرابهم وأمثالهم ممن لا يحسن هذا العلم ولا السير على منهاج النبوة ولا الطريق السلفي. فننصح إخواننا نصحا عاما، ويعني قول لهم يراقب الله في أخوتهم، مؤمن لهم كالبنان أو البنيان. وأيضا الأخوة الإيمانية هي أمر مهم جدا، يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يعلم ما هي الأمور التي يبني عليها الحجر، مثل هذه الأمور. أما لو كان على هذه الطريقة لحصل الحجر الأعظم في مسائل كثيرة ما لا ينبغي ويثرب عليه، لأنه خلاف من هاي السلف رحمه الله تعالى وغفر لهم. وهذا إمام هذا الزمان في علم الحديث صاحب النظر الثاقب الإمام الألباني انفرد بمسائل لم يوافقه عليها كثير من علماء العصر، ومع ذلك لا تسمع نبزا من العلماء الربانيين ولا غمزا، بل الثناء العطر فيما يقوله وفيما يرجحه بناء على الدليل والاجتهاد لذلك. فهذا بارك الله فيكم، أنصحكم حفظكم الله مع غربتكم في بلدكم بلد الكفر وبلد الإلحاد صلى الله السلامة، يجب أن تتآخوا وأن تتآلفوا وأن تتناصروا على الحق وأن تظافروا عليه وتعاونوا عليه وسلمت أفهامكم. فهذا أمر بثار عليه السلف الصالح، لكن من غير إنشاء الفجر التثريب والزجر والبعد والتدابر، فهذا من طريق الشيطان. فإن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون ولا يهرج بينهم، فأثرب على إخواني فأحرك إخواني تحريجا هاما أن يجتمعوا على الحق وأثرفوا عليه وأن يبتعدوا عن الفرقة والخلاف، فإن الخلاف مهما كان شر كما قال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيك شيخ. ممكن أن تنبه تنبيها سريعا على أن الذين قالوا إن قراءة الفاتحة على المأموم ركن من أركان الصلاة، فإن تركوا عمدا وسهوا وجب عليه أن يصلي بعد تسليم الإمام ركعة أخرى. فإن بعض الإخوة رمونا في بالبدعة في هذا الشيء، أننا كيف نعيد ركعة بعد تسليم الإمام في هذا الشيء بالخصوص رمونا بالبدعة. لا لا لا، القول بالبدعة هذا مش فاضح، لأنه قد كان في جماعة من أهل العلم. الحمد لله هذا التنبيه. قد كان في جماعة من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع. لا يذكر على أحد إلا من قال في جماعة من أهل العلم. وقد شهد هذا القول، يعني قول جمهور، هو المشهور الأكثر عند العلماء المذاهب. فعندما يرى يقوم يعيد ركعة، يعني يستنكر ذلك، يستنكر وهذا غلط، لا يستنكره ولا يستنكر. الأمر في ذلك إن شاء الله. أهم شيء أن تصدق الإنسان الحق والصواب. وأنتم انظروا في المسألة يبر بر ساقط. وتحاوروا فيها بحوار يعني جيد. ما تقول مسألة غلو وانحراف وتجاري تغالي، لأن قول الجمهور يعني هو الأصوب في المسألة. لكن لو أنك خالفت الجمهور لا يضرب عليك، ولا يخالف ولا ينكر عليك، لك أن تقول بذلك وأن تأخذ لفقد أخذ به العلماء، ولم ينكر على العلماء قبلك أنت. قبلك أنت ما جاء أحد أنكر على أهل العلم الذي رجح خلاف هذا القول. بارك الله فيكم. نعم، حفظك الله وجزاك الله خير. حفظكم الله ورعاكم. أحسن الله. وإذا رغبت إذا تتكلم مع شيخ يعني ذكرت المسألة شيقة جدا، وتحب أن أضيف لك كلام الشيخ، ممكن أن أعطي الشيخ تلفون، هو قريب مني إن شاء الله. جيد، لكن كيف نفعل حتى يبلغنا الكلام المسجل؟ لكن كيف نفعل حتى يبلغنا الكلام، يعني عبر الموقع ولا كيف؟ لا، أنا الآن أعطي الشيخ التلفون وأنت تتكلم، أعيد السؤال عليه نفس السؤال. طيب، وإجمع الإجابة والنصيحة إن شاء الله. نعم، جيد، أمر جيد، جزاك الله خير. نعم، نريد جيد. نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. طيب، فاتح الخط. طيب، يا حد عند الشيخ الآن؟ نعم، شيخ شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ نحمد الله ونشكر الله، وأنتم كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، أحسن الله إليك. اللهم آمين، وإياكم أصلح الله شأنكم ودفع عنكم السوء المكروه. آمين، بارك الله فيك. نعرض عليك المشكلة يا شيخ. تفضلوا. نعم، فبعضنا قالوا من العلماء من ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم ركن من أركان صلاته، سواء كان في صلاة سرية أو جهرية، فإن لم يكمل قراءة الفاتحة أو لم يقرأ بها سهوا أو عمدا بطلت ركعته، ووجب عليه أن يصلي بعد تسليم الإمام ركعة أخرى. وبعضنا قالوا نعرف أن العلماء قد اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة على المأموم، ولكن القول بأن قراءتها ركن من أركان صلاة المأموم، فإن تركه عمدا أو سهوا بطلت ركعته ووجب عليه أن يصلي ركعة أخرى بعد التسليم الإمام. هذا القول نعرف له وجودا عند أهل السنة، بل قد سمعنا أنه بدعة، فرموا إخوانهم بالبدعة الذين يعملون بهذا القول. نعم، الله يصلح، نسأل الله أن يصلح ما ينبغي أبدا يعني بالصورة هذا. وننصح لكم على أنكم في المسائل التي تختلفون فيها، إما أن تجدوا في البحث في الكتب وتنظرون أن تصلون في فهم المسألة فذاك، وإلا جمعتم لكم ما اختلفتم فيه المسائل، وإذا حججتم واعتمرتم زرتم من تيسر لكم المشايخ وتضعون عليه مسائلكم، وأنتم مجتمعون تسمعون الأجوبة وتطلبون توجيه نصيحة بالأخوة والألفة، هذا هو الذي سينفعكم. أما لو اليوم اختلفتم في مسألة وتهاجمتم هاجرتم وفي الغد ثانية تهاجر آخرون وتتعبون تنتهون مع الأيام. نعم. ويصير الدين هذا يعني فقط يعني تفرق وتمزق وكذا، مع أنه دين رحمة وألفة واجتماع وتعاون والحمد لله، لكن بسبب الفهم الذي ليس بكافي وليس بشاري للقضايا يضيق الشخص على نفسه وعلى إخوانه. تبارك الله فيكم، هذا الباب يسد تماما. وسيروا مثل ما وجهتكم أن المسائل التي تختلفون فيها وتشكل عليكم لا تخوضوا فيها ولا تبنوا عليها أحكاما على هذا القول أو القول الآخر، ودونوها واسألوا على العلم واستفيدوا منهم والحمد لله. طيب بارك الله فيك، شكرا الله لك. احذروا هذه المسألة، وهذا الطريق ما هو سهل. هذا سيضر بكم ضررا بالغا. اليوم اختلفتم في مسألة، في الغد اختلفتم في أخرى، وبعد في ثالثة، وهكذا، لأنه مسائل خلافية من العلم كثيرة، يعني ما هي هذه المسألة فقط. نعم الله المستعان. طيب شكرا الله لك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.